الفرائض. نعم، تلتزم بها. الفرائض تحتاج من صورها لكم. طيب، سم بالله. منزل القرآن. حمداً لربي منزل القرآن الواحد الفرد القديم الوارث وشارع الأحكام والموارث، ثم الصلاة والسلام أبداً على الرسول القرشي أحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المنظومة التي بأيدينا هي المنظومة البرهانية في علم الفرائض، واخترناها من قديم على الرحبية، وإن كانت الرحبية أشهر منها لأنها أخصر من الرحبية وأجمع، وفيها من الأبواب التي تركها الرحبي رحمه الله ما جعلها مفضلة عندنا على الرحبية، لكن الظاهر والله أعلم أن الرحبية اشتهرت لكثرة من شرحها وحش عليها، وكانت مشهورة بشهرة مؤلفها. ثم هذا المنظومة كانت متأخرة، فهي المنظومة يقول اسم الناظم محمد ابن حجازي ابن إيش؟ الحلبي الشافعي، ابن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن البرهان، فقيه أصولي فرضي نحوي صرفي جدلي ناظم. نعم، توفي سنة 1205، يعني متأخر، لكنها في الحقيقة جامعة وأبياتها عذبة لا تقل عذوبة عن الرحبية. يقول رحمه الله: قال محمد هو البرهان حمدا لربي منزل القرآن. بدأ كتابه بالحمد كغيره من المؤلفين، لأن اقتداء بالكتاب العزيز وتبركا بالثناء على الله عز وجل. منزل القرآن أي الذي بين أيدينا الآن، وسمي قرآنا لأنه يقرأ ويتلى، ولأنه مجتمع بعضه إلى بعض، فهو مشتق من قرأ بمعنى تلا، ومن قرأ بمعنى جمع، ومنه القرية سميت بذلك لأنها يجتمع فيها الناس. الواحد الفرد القديم الوارث. الواحد من أسماء الله، ثبت هذا في القرآن: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الفرد لم يرد من أسماء الله فيما أعلم، ولكنه ورد بدله أحد. قال الله تعالى: قل هو الله أحد. القديم ليس من أسماء الله، لكنه جاء ما هو خير منه في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الوارث أيضا لم يرد بهذا اللفظ من أسماء الله، ولكنه ورد باسم الفاعل في قوله تعالى: وكنا نحن وارثين. وشارع الأحكام والموارث. الشارع أي واضع الشرع، والأحكام جمع حكم، وسيأتي إن شاء الله تفسيره في أصول الفقه. الموارث جمع ميراث، وخصها بالذكر لأن هذه المنظومة فيما يتعلق بالمواريث. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد. الصلاة هي ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، بمعنى أن الله تعالى يثني على محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة المقربين. والسلام يعني السلامة من الآفات، وهذا وإن كان يتضمن سلامة النبي صلى الله عليه وسلم جسديا في حياته وبعد مماته، كذلك يتضمن سلامة شريعته، فإنك إذا قلت السلام على رسول الله ينبغي أن تستحضر السلام عليه شخصيا وعلى شريعته أيضا، لأن سلامة من شريعته من سلامته. وقوله أبدا ظرف لما يستقبل من الزمان، على الرسول القرشي أحمد، الرسول يعني المرسل والذي أرسله الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا. القرشي أي من قريش، وهم أفضل العرب نسبا وأفضل قريش بنو هاشم، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل بني هاشم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعث الرسول من هؤلاء يدل على أن هؤلاء أشرف الخلق، أشرف الآدميين حسبا، لأن الرسول، لأن الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعلوا الرسالة في قريش يدل على أنهم أفضل البشر حسبا، وهو كذلك. ولهذا جاء في الحديث خياركم الإسلام خياركم في الجاهلية. يقول أحمد أحد أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أحمد، وجاء ذكر هذا الاسم عندما بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل، فقال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهل اسم التفضيل هنا باعتبار الفاعل ولا باعتبار المفعول أو بهما جميعا؟ بهما جميعا، لكن هل تجدون فرقا بين أن نقول باعتبار اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ نعم، إذا قلنا أحمد باعتبار اسم المفعول صار أحق الناس أن يحمد، إذا قلنا أحمد باعتبار اسم الفاعل صار أحق الناس أن يحمد هو. ولا شك أن الرسول أحمد الناس لله، ولا شك أن الرسول أحق الناس أن يحمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل ما الحكمة أن الله أجرى على لسان عيسى بن مريم أن يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولم يقل محمد؟ قلنا الحكمة في ذلك أمران. الأمر الأول إظهار فضله بين بني إسرائيل، لأن ظهور الفضل في أحمد أبلغ من ظهوره في محمد، إذ محمد تدل على اسم المفعول فقط، لكن أحمد تدل على اسم الفاعل واسم المفعول. محمد لا تدل على أنه أفضل، لأن هذا محمد وهذا محمد وهذا محمد، لكن أحمد تدل على أنه أفضل الحامدين. ثانياً الفتنة والابتلاء، حيث جاء اسمه على لسان عيسى بأحمد وجاء اسمه المشهور به محمد، ابتلاء وامتحان لمن؟ للنصارى. ولهذا قال النصارى المبشر به أحمد لا محمد، فنحن الآن ننتظر أحمد، فيقال لهم اقرأوا الآية إذا كنتم تستدلون بها وترونها دليلا اقرأوها، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إيش؟ فلما جاءهم بالبينات، إذن هذا الرسول قد جاء وليس لم يأتي حتى تقولوا إنه ننتظره. فعلى كل حال صار الحكمة والله أعلم أن الله أجرى على لسان عيسى أن يقول أحمد دون محمد، الحكمة في هذين المعنيين. المعنى الأول التنويه بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أحمد الناس وأحق الناس أن يحمد، والثاني الفتنة والامتحان لبني إسرائيل. وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان، آله هنا المراد بها المؤمنون من قرابته، صحبه الذين صحبوه، وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كصحبة غيره، إذ أنها تثبت بمجرد الملاقاة إذا كان الملاقي له مؤمنا به، أما غيره فلا يقال صاحب فلان إلا إذا كان قد لازمه كثيرا. وقول الأعيان، الأعيان يعني الفضلاء، لأن العين من كل شيء أفضله، ولهذا سمي الذهب عينا باعتبار أنه أفضل الجواهر. وتابعوهم على الإحسان أي تابعوا الصحب والأعيان على الإحسان، كقول هذا مأخوذ من قوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، العلم بذي الفرائض. ذي هنا بمعنى صاحب ولا اسم إشارة؟ اسم إشارة، أي بهذه الفرائض. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهو هنا العلم بفقه المواريث وما يكمله من حساب المواريث. هذا الفرائض، العلم بفقه المواريث. وسمي فرائض مع أنه فيه ميراث بلا فرض كالتعصيب مثلا، بناء على الأغلب وعلى الأكمل من الوصفين. والأكمل من الوصفين في المواريث هو الفرائض، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن ما هي الفرائض؟ جمع فريضة، وهي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. العلم بإيش؟ بقسمة المواريث فقها وحسابا. من أفضل العلم بلا معارض. ولم يقل هي أفضل العلوم، لأنها ليست أفضل العلوم، العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أفضل العلوم، لكن هي من أفضل العلم لأنها من باب الفقه. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بلا معارض أي بالإجماع، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. إذ هو الضمير يعود على علم الفرائض، نصف العلم. وإنما سمي نصف العلم لأن العلم بأحكام المال يكون في الحياة ويكون بعد الممات. فالعلم بأحكام البيع والشراء والإيجار والرهن وغير ذلك هذا يتعلق بالحياة. والعلم بأن فلانا له نصف المال أو ربع المال أو ثلث المال أو سدس المال هذا بعد الموت، ولهذا سمي نصف العلم، لأن أحكام المال والمعاملة فيه تنقسم إلى ما يكون في الحياة وما يكون بعد الموت، وما يكون بعد الموت هو الفرائض، فلهذا سمي نصف العلم. انتبهوا للتعليل. وقول فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرائض فقال هو نصف العلم، لكن الخبر ضعيف، ويكفي أن يقال في فضله أنه يتوصل به إلى إعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء كل ذي حق حقه فرض كفاية، وما ترتب على فرض كفاية وما ترتب عليه فرض الكفاية فهو فرض كفاية. إذن تعلم الفرائض فرض كفاية، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع. أنه أي علم الفرائض أول ما يرفع من العلم، وهذا أيضا ورد في حديث لكنه ضعيف أيضا، بأن أول علم يرفع هو علم الفرائض. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلم، أن رفع العلم ليس معناه أنه ينزع من الصدور، وإنما معناه موت العلماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبضه بموت العلماء. وإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بعلم بغير علم فضلوا وأضلوا. ثم قال: وفيه للصحابة العلم. المطلوب منكم نحو هذه المنظومة أن تحفظوها، وسيكون إن شاء الله الدرس الأخير من كل أسبوع هو ميقات الحفظ، سواء قرأنا كثيرا أو قرأنا قليلا، يعني لا نقيد بخمسة أبيات أو عشرة، لا، كل يوم كل آخر درس يكون فيه التسميع. أترون ذلك؟ طيب، ولكن ما يخشى من التهرب؟ نعم، إذا عينا أن آخر درس هو موعد الحفظ أخشى يقول ماذا ما فيه إلا حفظ ما نأتي. ها؟ ما الشر؟ نعم، أي بس أخاف يضيع علينا الوقت، ولا كان خلني نقول الدرس هذا نحفظ به ما قرأنا في مسألة. الآن مثل خمسة أبيات أخذنا، لو قلنا نحفظها في غد فيه، نعم هذا الأصح.

وهذا مما جرت به العادة بين العلماء رحمهم الله أنهم يسمون مؤلفاتهم لسهولة الحصول عليه. عندما يأتي أحد يبحث يقول مثلا أين القلائد البرهانية، فتبين له. لكن لو قال أين المنظومة في الفرائض بدون اسم، نعم لا بد نبحث عن جميع المنظومات في الفرائض. فلهذا العلماء رحمهم الله كان من دأبهم أن يسموا مصنفاتهم لتكون التسمية علما على الكتاب ويسهل الحصول عليه والوصول إليه. القلائد جمع قلادة، والقلادة ما يحيط بالعنق من الحلي الذي يتخذ للزينة. والبرهانية نسبة إلى المؤلف رحمه الله، وسماها بهذا لما غدت لطالبيها دانية، أي قريبة لطالبيها سهلة عليها. والله أرجو أن نفعل المشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. دعا الله سبحانه وتعالى أن ينفع من اشتغل فيها وأن يخلص عمله، ونسأل الله أن يجيب دعاءه. وإنما مررنا على هذه المقدمة مرة الكرام لأننا نود أن نسير قليلا حتى نأتي إلى المقصود، وإن كان هذا قد يشق على الإخوة الذين سيحفظونها، لكن لا بد للعسل من إبر النحل. يقول رحمه الله مقدمة لعلم الفرائض، لأن ما سيذكره الآن لا علاقة له في الفرائض، إذ ليس هو قسمة مواريث، لكنه من الأمور التي تتعلق بالتركة. التركة يتعلق بها أمور خمسة مرتبة. قال يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن مثقى به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز تجهيز الميت. عندنا الآن إذا مات الميت، فما هو أول ما نبدأ بالأخذ من ماله؟ المؤلف رحمه الله يقول يبدأ أول بما تعلق بعين التركة، يبدأ قبل كل شيء بما تعلق بعين التركة. مثاله كرهن. الرهن معناه أن الإنسان يكون عليه الدين، فيأتي صاحب الدين ويقول أوفني، يقول ليس عندي شيء، يقول أعطني رهنا، فيعطيه رهنا، يرهنه بدينه. فإذا مات هذا الراهن وترك هذا المرهون ولم يكن عنده سواه، فالآن يتعلق بالتركة حق المرتهن، تجهيز الميت، وصية إن كان قد أوصى، مواريث. فأيها نقدم؟ على رأي المؤلف نقدم الرهن، ونقول للمرتهن الآن أنت أحق بهذا المرهون من جميع الحقوق. ثم بعد ذلك بالتجهيز، تجهيز من؟ تجهيز الميت، وذلك بأجرة الغاسل، ثمن الماء، ثمن الكفن، ثمن القبر، ثمن الحمل إذا كان لا يحمل إلا بأجرة مثلا. فنبدأ بعد ما يتعلق بعين التركة نبدأ في التجهيز. فإذا قدرنا أنه أي الميت رهن هذا الإناء الذي يساوي 100، رهنه 100 وليس عنده سواه، ماذا نصنع بهذا الإناء؟ نبيعه ونوفي الطالب الذي هو المرتهن. طيب الميت الآن ليس عندنا ما نكفنه به، ولا أجرة الغاسل، ولا أجرة الحامل له إلى المقبرة، ولا قيمة القبر، ماذا نصنع؟ نقول نأخذ من بيت المال، وأما ماله فلا نأتيه لأنه تعلق به حق. حق الغير وهو حق المرتد. الثاني يقول مما يتعلق بين التركة وجان، جان كيف جان؟ يعني لو كان الإنسان له الميت له عبد قد جنى على شخص، فالجناية تتعلق برغبة العبد، فيباع العبد ويعطى المجني عليه قيمته. أفهمتم؟ نعيد مرة ثانية. الجاني معناه الذي جنى على غيره، وذلك بأن يكون عند الميت عبد قد جنى على أحد من الناس، ولازمه في هذه الجناية مال، فإن هذا العبد يباع ويعطى المجني عليه قيمته. هذا إلى هنا مفهوم أو لا؟ طيب، لأن الجناية تعلقت بإيش؟ برقبة هذا العبد، فهو أولى من التجهيز، وأولى من الوصية، وأولى من الميراث. يقدم حق المجني، يقدم حق المجني عليه على كل شيء. الثاني الزكاة. الثالث الزكاة. كيف الزكاة؟ يعني لو فرضنا أن هذا الرجل عنده 40 شاة، حال عليه الحول، ثم سلط الله عليها آفة أهلكتها إلا شاة واحدة. الشاة الواحدة هذه ما هي؟ الزكاة. مات صاحب الغنم ولم نجد في تركته إلا هذه الشاة، نقول حق نعم، نقول هذه الشاة تعلقت بها الزكاة فتقدم على كل شيء، لأن الدين تعلق بعين هذه الشاة، والزكاة دين لا شك، دين لله عز وجل. قال ثم بتجهيز يليق عرفا، ثم تدل على الترتيب، يعني بعد ما يتعلق بعين التركة نأتي للتجهيز، تجهيز الميت. وذكرنا لكم التجهيز مثل إيش؟ قيمة الماء الذي يغسل به، أجرة الغاسل، الكفن، أجرة الحامل، قيمة القبر، يعني كل ما يتعلق بتجهيز الميت فإنه في المرتبة الثانية. في المثال الذي مثلنا به أخيرا الذي هو الزكاة، لما مات الميت لم نجد إلا هذه الزكاة التي هي إلا هذه الشاة التي هي الزكاة، والميت يحتاج إلى كفن وإلى تجهيز، فما الذي نعمل؟ نبدأ بالشاة نعطيها وللفقراء تجهيزه من بيت المال، تجهيزه من بيت المال إذا لم يكن له أحد تلزمه مؤونته. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أما وهو مذهب الشافعي، أما مذهب الحنابلة فهو بالعكس، يقدم التجهيز ثم ما تعلق بعين التركة، ولكل من القولين وجهة. أما وجهة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله فقال إن الحق الآن متعلق بإيش؟ بهذه العين، فلا بد أن تعطى من له الحق. وأما مذهب الحنابلة فيقولون إن التجهيز يتعلق بضرورة الميت فهو مقدم. قالوا والدليل على هذا أن الإنسان إذا كان حياً وأحاطت الديون بماله فإنه تقدم إيش؟ ضرورته، الثياب والأواني التي تحتاج للطبخ وما إلى ذلك، والميت كالحي، فتقدم ضرورة الميت على المتعلق بعين التركة. وإذا كان لكل واحد منهما وجهة فالذي أقرب إلى الصواب فيما نرى ما ذهب إليه الإمام أحمد، لأن هذا يتعلق بحاجة الميت وحاجته مقدمة على ديونه. يقول ولجهاز الزوجة الزوج يلي إن موسرا ثم بدين مرسل. طيب هذه الجملة معترضة في الواقع، يفيد فيها رحمه الله أن الزوجة لا يؤخذ جهازها من مالها وإنما يؤخذ من الزوج إن كان موسرا، وإن كان معسرا فمن مالها. مثال هذا امرأة خلفت مالا يكفي لجهازها وليس عليها دين ولم يتعلق بعين مالها شيء، لكن هل نجهزها ونحرم الورثة أو يجهزها الزوج ومالها الموجود للورثة؟ على كلام المؤلف يجهزها الزوج ومالها الموجود يعطى الورثة، هذا إذا كان موسرا. أما إذا كان موسرا فإن الموجود من مالها تجهز به ويسقط حق الورثة. واضح يا جماعة؟ طيب الآن ما الذي نبدأ به إذا مات الميت؟ على كلام المؤلف نبدأ بما تعلق بعين التركة ثم بالتجهيز، وعلى رأي وعلى مذهب الإمام أحمد نبدأ بالتجهيز ثم ما تعلق بعين التركة. انتهينا من هذه المسألة. طيب إذا ماتت المرأة وخلفها مال يكفي لتجهيزها فقط، هل نقدم تجهيزها على حق الورثة أو حق الورثة على التجهيز وهي امرأة زوج لها زوج؟ نقول فيه تفصيل، إذا كان زوجها غنيا وجب عليه أن يجهزها من ماله، نعم، والموجود من مالها يكون للورثة. أما إذا كان فقيرا فإنها تجهز بمالها ويسقط حق الورثة. واضح؟ أفاد المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن الرجل يجب عليه أن يجهز امرأته إذا كان موسرا، وهذه محل خلاف بين العلماء. فمذهب الشافعي كما ترى أن الزوجة يجب عليها أن تجهز زوجته إذا ماتت من ماله، أما مذهب الحنابلة فيقولون إن الزوج لا يلزمه أن يجهز زوجته، لأن إنفاق الزوج على الزوجة في مقابلة الاستمتاع بها، ولما ماتت انقطع الاستمتاع بها، إذن فتجهز من مالها. ويظهر أثر الخلاف في الصورة التي ذكرت لكم، هذه امرأة ماتت وليس عندها إلا ما يكفي لتجهيزها فقط، وهي تجهز بمئة ريال، واللي عندها الآن مئة ريال، هل نجهزها بالمئة ونقول للورثة ليس لكم شيء، أو نقول يجب على زوجها أن يجهزها بمئة من ماله والمئة الموجودة للورثة؟ هذا ينبني على الخلاف. فمن قال إن تجهيز الزوجة على زوجها، قال في هذه الحال نقول للزوج جهزها من مالك وتكون المئة لمن؟ للورثة. ومن قال إن تجهيزها من مالها، قال إننا نجهزها بالمئة الموجودة، نعم، ويسقط حق الورثة. ويأتي بقية الكلام إن شاء الله على هذا. التسمية غدا إن شاء الله بكل ما قرأنا. نعم. لا الراجح ذكرنا لك من الراجح ماذا بالإمام أحمد. الراجح أنه لا يجب. نعم. الراجح في تجهيز الرجل زوجته أنه لا يجب، لأن هذا مقابل الإنفاق عليها مقابل الاستمتاع وقد انتهى. نعم حميد. قلنا أنه زوج إن كان مسلم فتجهيز زوجته عليه. نعم. وذكرنا أن تركت مالا قليلا تكفي يكفي للتجهيز فقط. نعم. ولو تركت مالا كثيرا هل يغير؟ لا يغير، لكن ذكرنا هذا لأنه إذا صار المال قليل يكفي للتجهيز فقط سقط حق الورثة. لكن لو كان المال أكثر من تجهيز والزوج غير موسر جهزناها بشيء من مالها والباقي للورثة. فنحن حددنا أنه على قدر التجهيز ليتبين حرمان الورثة. إذا لم يكن بيت المال فإنه هو أولا قبل بيت المال يجب تجهيز الميت على من تجب عليه نفقته. يعني مثل أخ فقير مات ولم نجد له ما نجهزه به يجب على أخيه إذا كان غنيا. فإذا لم يجد له من أقاربه من يقوم بذلك رجعنا إلى بيت المال. فإذا لم يوجد بيت المال صار فرض كفاية على المسلمين عموما، ووجب على من علم بحاله أن يجهزه. فصار المراتب الآن: أولا يجهزه من تزام، أولا يجهز من ماله، فإن لم يكن فعلى من تجب نفقته، فإن لم يكن فعلى بيت المال، فإن لم يكن فعلى عموم المسلمين. نعم يكون فرض كفاية. نعم عبيد. نعم المهر مقابل العقد عقد عليه. ويتضح لك جليا أن المرأة إذا نشزت هل لها نفقة؟ ليس لها نفقة. نعم كانت عجوز مثلا. اي نعم. هل يعني يجب عليها نفقتها؟ لا تجب على النفقة. لأن هذا أمر معتاد. فالإنسان حينما تزوج هذه المرأة فإنه من العادة أنه ينفق عليها ولو كبرت. وهي تقول له: ما في مانع، استمتع بما شئت. نعم. نعم. أولا بارك الله فيك أن هذا الحديث الذي يروى أفرضكم زيد ضعيف من حيث السند لا يصح. وثانيا أن قوله أفرضكم زيد قال بعض أهل العلم إنه يخاطب قوما مجتمعين فيقول أفرضكم زيد، عرفت؟ يعني مو كل الأمة، فالخطاب ليس للأمة كلها، خطاب لأناس معينين. ثم إن قولها أفرضكم زيد يعني لا يتعين أن يكون مراد أعلمكم بالفرائض التي هي قسمة المواريث، قد يكون أفرادكم يعني أعلمكم بالفرائض كالصلاة والطهارة وغير ذلك. ويعني الأصل أن هذا الحديث لا أصل، وما دام لا وما دام غير صحيح فلا حاجة للتكلف في الإجابة عنه. انتهى الوقت. الآن فهمنا من البرهانية أنه إذا مات الإنسان تعلق بتركته عدة حقوق. أولا ديون متعلقة بعين التركة. ثانيا تجهيز الميت. أيهما يقدم؟ على ما ذهب إليه المؤلف الناظم وهو مذهب الشافعي يقدم ما تعلق بعين التركة قبل كل شيء. وعلى قول الراجح مذهب الحنابلة يقدم التجهيز. طيب هذه الثنتين. ثم قال رحمه الله: بتجهيز يليق عرفا. معنى يليق عرفا أنه يكون بحسب حال الميت، فلا نقول اقتصر على أدنى الواجب من أجل أن نوفي الديون الأخرى مثلا، ولا نقول ائتي بكفن فاخر عالي، بل بحسب ما يليق بالميت. طيب ولجهاز نعم. ثم بدين مرسل، هذه المرتبة الثالثة. الدين المرسل. المرسل ضد الدين الذي سبق في أول الكلام وهو الدين الموثق برهن. وبهذا تبين أن الديون على الميت إما أن يكون موثقة برهن وإما أن تكون غير موثقة. مثال ذلك: مات ميت وعليه دين لكن ما فيه رهن، يقدم إيش؟ التجهيز، جهزناه بقي عندنا بعد التجهيز 1000 ريال وعليه دين قدره 1000 ريال، فهل يكون 1000 الذي تركه الميت يكون للورثة أو نقضي به الدين؟ نقضي به الدين، نقضي به الدين ولا يبقى للورثة شيء. الثالث بعد ذلك المرتبة الرابع ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي، هذا الرابع، يعني بعد ما نقضي الدين نأتي للوصية نقدمها، لكن اشترط المؤلف للوصية الشرطين، الشرط الأول أن تكون بالثلث فأقل، والشرط الثاني أن تكون لأجنبي، والمراد بالأجنبي هنا من ليس بوارث. إذن فشرط الوصية أن تكون بالثلث فأقل وأن تكون لغير وارث. ما هو الدليل على هذه الأشياء؟ الدليل قوله تبارك وتعالى في آيات المواريث لما ذكر استحقاق الورثة قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال في إرث المرأة من زوجها من بعد وصية توصون بها أو دين، وفي إرثه من زوجته من بعد وصية يوصين بها أو دين، وفي الكلالة قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. وتجدون في الآية أن الله قدم الوصية على الدين، وفي كلام المؤلف قدم الدين على الوصية، فيقال الجواب عن ذلك أن الله قدم الوصية لأنها ليست واجبة والدين واجب، فلما لم تكن واجبة فإنه يخشى أن يفرط الورثة بها فقدمت ليعتني بها الورثة لا لأنها مقدمة على الدين. ثانيا الدين له مطالب، يعني لو فرضنا أن الورثة لا يخافون الله فسكتوا فهل يسقط الدين؟ لا، لأن له مطالبة. الوصية ليس لها مطالب، إذا لم يعلم الموصى له بها فإنه ليس لها مطالب، فربما يكون ورثة لا يخافون الله يجحدونها، فلهذا قدمت من أجل أن يعتني بها الورثة لا لأنها مقدمة على الدين. إذن فيقدم الدين. الوصية اشترط المؤلف أن تكون بالثلث فأقل لغير وارث، ما هو الدليل على ذلك؟ ولماذا لا ننفذ الوصية مطلقا؟ الدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، فرخص له بالثلث فقط. وأما كونها لغير وارث فلأنه لو أوصى للوارث لكان متعديا لحدود الله. لنفرض أنه أوصى لأمه، أوصى لأمه بثلث ماله في مسألة يكون للأم فيها السدس، فكم يكون للأم الآن؟ أضرب مثلا، إنسان هلك عن أم وأخوين شقيقين، أم وأخوين شقيقين، كم للأم في هذا المثال؟ السدس. هو أوصى لأمه بالثلث، فإذا أعطيناها الثلث الذي هو الوصية وأعطيناها السدس الذي هو فرضها صار لها كم؟ النصف. وهذا تعد لحدود الله، لأن الله لم يجعل لأم الإنسان بعد موته إلا السدس إذا وجد جمع من الأخوة أو فرع وارث. هذا من جهة. من جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فالآن تبين لكم الدليل على أن الوصية بما زاد على الثلث لا تنفذ، وأن الوصية للوارث إيش لا تنفذ. ثم بعد ذلك يقول المؤلف ولإرث ما فضل في المرتبة إيش الخامسة لإرث ما فضل. طيب إذا قال قائل أنتم ذكرتم أن الوصية لا تزيد على الثلث، ولازم ذلك أن يبقى للورثة كم؟ الثلثان. فكيف تقولون إن الوصية مقدمة على الميراث مع أن أحق الورثة السارد؟ ولا بد. السؤال واضح ولا غير واضح؟ طيب نحن قلنا الوصية مقدمة على الميراث صح ولا لا؟ والوصية لا يمكن أن تزيد على الثلث، إذن لا بد أن يرد الميراث مع الوصية. فكيف يكون تقديم الوصية؟ يقول تقديم الوصية يكون بالأحظ، بمعنى أن الموصى له يعطى الأحظ. ونضرب لهذا مثلا يتبين به الأمر. إذا هلك هالك عن أم وإخوة من الأم وعن أخ شقيق، أم وإخوة من الأم وأخ شقيق فقط، كم للأم؟ السدس واحد من ستة، والإخوة من الأم الثلث اثنان من ستة، والأخ الشقيق الباقي ثلاثة من ستة. تمام. التركة ستة ملايين مثلا، كم للأم؟ مليون، وللأخ من الأم مليونان، وللشقيق ثلاثة ملايين. واضح؟ أوصى بالثلث، هذا الذي له أم وأخوان من أم وأخ شقيق، أوصى بالثلث، وكانت تركة ستة ملايين. نأخذ مليونين كاملين ليش؟ للوصية. يبقى عندنا أربعة ملايين. نصيب الأم الذي كان في الأول مليونا سيكون ثلاثة أرباع مليون، سينقص. وكذلك يقال في حق الأخ من الأم وحق الأخ الشقيق. الوصية هل نقصت أو لا؟ لم تنقص الوصية، لم تنقص. ولاحظوا أننا لو قلنا إن الوصية والميراث يكونان سواء لأضفنا الوصية إلى المسألة، ولم يكن للموصى له إلا الربع، لأن نجعل الوصية كأنها سهم وارث عائل. فنقول لو أننا قلنا هما سواء نقول المسألة من ستة، للوصية الثلث كم؟ اثنان، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، هذه كم؟ هذه خمسة، وللأخ الشقيق الباقي لا، ما تصلح هذه لأن ما فيها عول. نأتي بمسألة فيها عول. لو هلك هالك عن أخوين من أم وأختين شقيقتين، أخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من ثلاثة، للأخوين من الأم واحد، والأختين شقيقتين اثنان. تمام. إذا أوصى بالثلث وقلنا إن الثلث يكون سواء مع الورثة، لازم أن نقول عندنا ثلثان وثلث وإيش؟ لا سدس، نعم ثلثان لمن؟ للأختين شقيقتين، وثلث للأخوين من أم، وثلث للوصية، نزيدها إلى أربع، وحينئذ يكون الوصية الربع فقط إذا قلنا أنهما متساويان. لكننا نقول نأخذ الوصية من الأصل، ثم نقسم الباقي بعد الوصية بين الورثة، ويكون نقص على الورثة. هذا وجه تقييم الوصية على الميراث. أظن واضح إن شاء الله. طيب، وغدا إن شاء الله نسألكم عن ذلك. خلاصة المقدمة الآن أنه إذا مات الميت تعلق بتركته خمسة حقوق: أولا التجهيز، ثانيا ما تعلق بعين التركة، ثالثا الدين المرسل، رابعا الوصية، خامسا الميراث. فمن مقدم نقول الخلاف في الأول والثاني فقط، وهما ما تعلق بعين التركة أو التجهيز. فمذهب الحنابلة أن التجهيز مقدم، ومذهب الشافعية أن ما تعلق بعين التركة هو المقدم، والباقي متفق عليه. يبدأ بعد الأول والثاني بالثالث وهو الدين المرسل، ثم الرابع وهي الوصية، ثم الخامس وهو الميراث. والله أعلم. نعم، كيف؟ نعم، اي نعم، سواء فرط او ما فرط، افرض ان الرجل فرط فهو ضامن على كل حال. والان الزكاه الان موجوده، يعني لو تلف المال كله قلنا هناك فرق بين المفرط وغير المفرط، اما الان باقي مقدار الزكاه. نعم نعم، هل لا ماشي يسأل يقول إذا عتقت الأمة وقلنا إن لها الخيار فهل يرجع بالمهر إذا اختارت نفسها؟ نقول لا يرجع، لأنه ثبت لما استحل من فرجها. نعم، نقول إذا كان وجدت بيت مال المسلمين وكان على الميت ديون، أنه يقضى الدين لأن نفس المؤمن معلقة بدينه إلى يوم القيامة، ثم يعني يؤخذ من بيت مال المسلمين فتجهز. لا ماجي، لأن أخذه من بيت مال المسلمين أولا فيه منة عليه، وثانيا فيه تضييق على الآخرين الذين يستحقون من بيت المال، فلا يمكن. نعم، بالنسبه للوصيه اذا كانت التركه متعلقه بالدين، نعم، هل سهمها يؤخذ من التركه كلها او ما تبقى من الدين؟ لا، ما تبقى من الدين، يعني ما تبقى بعد الدين. يعني مثلا لو كانت التركه 3000 وهو اوصى بالثلث وعليه دين مقداره 2000، فالوصيه تؤخذ من الثلث الباقي، يعني يكون 3000. نعم، بلى، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال: أرضى ما رضي الله به لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الذي ينبغي للإنسان أن يوصي بالخمس فأقل، هذا الأفضل. نعم، إيش؟ نعم، 3 أيام أو 3 أشهر ما في مانع، لا تظن أن 3 أيام مقيدة. هل الزوج يستمتع بها؟ نعم يستمتع بها. وإذا استمتع بها يسقط المهر؟ لا، ما يسقط المهر، المهر يثبت له. نعم، إيش؟ إيه، ما تقول في هذا، في جواب هذا السؤال؟ يقول: إنسان ليس له وارث، هل له أن يوصي بجميع ماله؟ الجواب نعم. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فدل هذا على أن من لا ورث له فلا بأس أن يوصي بجميع ماله. أبين هذه الوصية. نعم، لأن هذا لا يقتضي تمليكه، لكنه وهبه الثواب فقط، أما المال لا يمكن يملكه وقد مات. نعم، أو سبقه على حساب الميت. نعم، أو سبقه على حساب الميت وهو مكتوب يتصدق به عليه منه ويقبل منه، أوصى مثلا بثلثه يتصدق به عن هذا الميت. ها؟ إنها الميت ولد، ما في بأس. لماذا؟ لأن الميت لا يملك، وإنما يملك الثواب فقط. لكن مع ذلك ينبغي أن ينظر للمصلحة، إذا كان هذا يؤدي إلى أن يحمل أولاده الباقون عليه في قلوبهم فلا يفعل. نعم، نعم. لا، لو أقرت، لو أنكرت بعد أن جامع ما يمكن، ما يقبل قوله. نعم، القول أن الميت الذي يموت وليس له وارث يجوز له الوصية بكل ماله. نعم، شيخ، عن القول بأن بيت المال هو الذي يرث الرسول قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، وهذا يدل على أن المراد من ورثوه بالنسب أو السبب. وأما بيت المال فهو بالحكم العام، على أن القول الراجح أن بيت المال لا يرث، لكن بيت المال يكون مستودعا لكل أموال ليس لها مالك. نعم، ألا ترون أن مذهب من قال أنه لا نفقة لا تجهيز ليس على الزوج بعد وفاة الزوجة، ألا ترونه مخالف لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف؟ ما هو معاشرة الآن، وين عاشرة؟ وين؟ نعم، إتمام يعني المعاشرة. والله ما أظن. هو على كل حال مثل ما قال الأخ الشرافي، يعني المروءة تأفى أن لا يجهز زوجته، لا سيما إذا لم يكن عندها مال. نعم، شراء. بارك الله فيكم. قولنا أن من لا ورث له فله أن يوصي بجميع ماله، هل هذا يشمل ذوي الأرحام؟ على القول بأنهم ليسوا ورثة، والمسألة كما تعرف خلافية، يدخل في هذا. وأما على القول بأنهم ورثة هو الصحيح، فإنهم كذا الفروض والعصبة. انتهى الوقت الآن. ها؟ إيش؟ أبو البكار والثيوبة. إيه. لا تعرف أنها ثيبة أو بكر. أنت تجمع. إيه، لكن إذا ادعت منها بكر. طيب، لكن فيه دليل. وش الدليل؟ هو أخذ البكار بمصور جدا. ما هو على كل حال. قد تأخذ تصل نفسها ولا تأخذ المنديل ولا. ها؟ ها؟ إيه. لا خلاص، أعطنا. أعطيته؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول الأخ؟ أي نعم، ما تقول في رجل مات وخلف 1000 دينار وعليه دين 500 دينار، فهل تنتقل التركة إلى الورثة كلها أو يقدم الدين؟ يقدم الدين. يقدم الدين. الدليل؟ لأن الدين حق في الدليل. الدليل تقول لأن الله قال أو لأن الرسول قال؟ نعم لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. طيب بارك الله فيك. أيهما يقدم الدين أو الوصية؟ نعم يقدم الدين على الوصية. إذا قلت هذا فما الجواب عن قوله تعالى من بعد وصية أو دين؟ أن الدين له مطال، وأما الوصية فيتفرع، وحينئذ ربما يتهاون الورثة بها. نعم قدمت لقطائها الأهمية. تمام. وجه آخر نعم فوزي قدمت ليعتني بها الورثة لأن خشية أن يفرط فيها الورثة فيهملون. هذا معنى كلام أمرين. يا أمرين الأمر الثاني أن الوصية لها مطالب. ذكرنا هذا يا شيخ. لا هو لكن ذكر لأن ذكر المهم الآن أن الوصية تبرع والدين واجب، فقد يتهاون الورثة بالوصية لأنها تبرع، والثاني أن الدين له مطالب يلاحق الورثة حتى يعطوه. لو أراد التهاون ما يمكن بخلاف الوصية. طيب الدين هل يفرق بين الدين الموثق برهن والدين المرسل؟ كان الدين الموثق يقدم الدين الموثق برهن على الدين المرسل. إذا كان قاعد بعين الدين. قلنا الموثق برهن. يقدم على الدين المرسل لما في التوثيقة. توافقون على هذا؟ نعم. طيب لماذا يقدم الدين الموثق برهن؟ نعم عبيد. لأنه متعلق بعين التركة. تمام. وما تعلق بعين التركة فهو مقدم. هل يقدم الدين المتعلق بعين التركة على تجهيز الميت؟ فيها خلاف. نعم. المذهب أنه يقدم تجهيز الميت على الدين. مذهب الحنابلة. مذهب الشافعي أنه يقدم الدين على التجهيز. الدين المتعلق بعين التركة. التركة على تجهيز الميت. طيب أتستطيع أن تضرب لي مثلا بذلك؟ كان يموت شخص عن الرهن رهن له بيت في الدين ولا يكون له ترك مالا غير هذا البيت المرهون لكي يجهز به. فهنا على المذهب أنه يقدم الرهن هذا يأخذ منه لتجهيزه. نعم. على الشافعي أنه يقدم الرهن ويجهز من بيت المال. يجهز من تجب عليه النفقة فإن ممكن فمن بيت المال. طيب هذا صحيح. أو مثال آخر إنسان وجبت عليه زكاة يعني عنده 40 شاة فمات له 39 وبقت شاة واحدة وهي الزكاة ثم مات، فهل نبيع الزكاة من أجل تجهيز الميت أو نقول الزكاة تقدم على التجهيز؟ على الخلاف في هذا المذهب أننا نبيع الشاة ونجهز، والقول الثاني الذي مشى عليه المؤلف تقدم الزكاة فتصرف الشاة لمستحق الزكاة، وهذا يكون تجهيزه على من تلزمه مؤونته، فإن لم يمكن فعلى بيت المال. طيب هل يلزم الزوجة تجهيز زوجته؟ أي نعم. وفي رأي آخر أنه لازمه مطلقا حتى وإن كانت وإن كان مسلم. طيب ذكرنا أن من نظر إلى أنه من المروءة أن يجهز زوجته لأنه موسر، قلنا أوجب تجهيزه. ومن قال إن الإنفاق على الزوجة في مقابلة الاستمتاع وأن الاستمتاع قد زال قال لا يجب أن يكفنا. لكن لو قيل بالتفصيل بأنه إن وجد لها مال

ولي ثلاثة نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. نعم. باب موانع. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن أسباب الإرث أن الأسباب جمع سبب، وهو عند الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وذكرنا أن الفرق بينه وبين الشرط أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود بخلاف السبب. أما أسباب الإرث فهي ما يلزم من وجودها وجود الإرث ومن عدمها عدم الإرث. وسبق لنا أن أسباب الإرث ثلاثة: النكاح، والثاني النسب، والثالث الولاء. نحتاج إلى دليل على هذا. دليل كون النكاح سببا قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. ففي الآية إثبات الإرث بالنكاح. أما النسب فأجلته أيضا قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. قال في أولادكم، وقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وفي الإخوة إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذن ثبت أن النسب من أسباب الإرث. أما الولاء فجاءت به السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وقال: إن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب ولا يورث. هذه الأدلة ونسينا أن نسوقها في الدرس الماضي، لكن انتبهوا لها. النسب النكاح، قلنا إن النكاح الموجب للإرث هو نعم عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح. طيب، لو أن إنسانا ملك أمة وتسراها، تسراها بمعنى كان يجامعها، ثم مات عنها، أترث؟ لا ترث. تسراها يا جماعة، جعلها بمنزلة الزوجة، لماذا لا ترث؟ لأن ما في عقد نكاح، ليس في عقد نكاح. طيب، لو أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد موته تبين أنها أخته من الرضاع، لا ترث. لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح، ولا بد أن يكون النكاح صحيحا. طيب، هل يثبت التوارث بين الزوجين وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؟ نعم. نعم، لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد، والله يقول: لكم نصف ما ترك أزواجكم. فلو عقد على امرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل عليها فلها الميراث، لها الميراث. وكذلك لو ماتت هي فله الميراث. طيب،